وجعلنا الليل وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين